الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه في السنة الثالثة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يوم ربيع. في هذا اليوم أسرت قريش زيد بن ثابت النبي رضوان الله عليه، فباعه صفوان بن أمية لكي يقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتله المسلمون قبل، يحسبون أن يكون رجل برجل. ثم أرسل زيدا رضوان الله عليه مع غلام له يقال له مصطفى إلى التنعيم بظاهر مكة، شرفها الله إلى الحل لأنهم كانوا لا يعقدون على أحد في الحرم، فأخرجه مع غلامه إلى التنعيم من أجل أن يمضي فيه ما أراد من قتله لأبيه. وشهد نفر من قريش مسألة تنفيذ الآذان في زيد بن جثن نبي رضوان الله عليه، وكان من هؤلاء أبو سفيان ابن حرب، ولم يكن قد آمن بعد. فأقبل أبو سفيان على زيد رضوان الله عليه فقال له: نسألك الله يا زيد، أتود لو أنك الآن في بيتك وبين أهلك، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكانه يعرض للقتل ويقدم للإعدام؟ وقال زيد رضوان الله عليه: والله لا أود أن يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكانه، يشاق شوكة واحدة وأن أكون في بيتي وبين أهلي. قال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا فمثل حب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ثلاثة أعوام جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة معتمرا، فمنعته قريش عجزته عن البيت وبدأت المفاوضات. وارسلت قريش عروة بن مسعود السقطي لكي يفاوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عروة وكان فيهم معظما قبل الجاهلية فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبل عليه فقال: يا محمد، قد عبدت إلى عباة العرب وصعاديتهم وسداد الآفاق فجمعتهم ثم جئت بهم من أجل أن تسير بيضة قومك وقد تفصل شافة أهلك، ليوثق هؤلاء إذا ما كانت المعركة والتقت حلقة الجبال واحمر البأس أن يفروا عنك وينخجلوا ويتركوك. وكان أبو بكر رضوان الله عليه حاضرا، فقال: انصر الضبر الله، أنحن لن تكشف عنه؟ والله إذا كانت ليرين القوم منا ما يقول. فلما جبهه أبو بكر رضوان الله عليه بهذا الكلام الشديد انصر الضبر الله، قال: يا محمد، عن هذا؟ قال: هذا ابن ابي قحافة. فقال عروة: اما لولا يد كانت لك عندي فاختلفت، يعني لولا معروف قد قدمته الي آنفا في سائر الازمان لرددت عليك ردا موجعا، ولكن هذه بتلك. حتى وهو كافر عنده من اخلاق الرجولة ما ترى، قال: ولكن هذه بتلك. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلمه ويمسك لحية المغتال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسده إليه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعنف عليه. وأما المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه فكان قاطما في الحديث، يعني في عدته وفي عتابه الحربي، كان قائما في الحديد لا يبدو منه الا مقلداه، كان قائما في الحديد يقظ قادم سيفه، فكلما مد عروة يده ليمسك لحية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضربه المغيرة بقادم السيف وقال: ويحك، لتمد يدك الى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم واحضرها قبل ان لا تعود اليك. فاحمل عليه عروة فقال: ما اخفك وما اغلبك لا ابا لك، من هذا يا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال: هذا المغيرة بن شعبة. فاحمل عليه عروة بن مسعود فقال: يا غدر، وهو مبالغة في الغدر، يا غادر يا غدر، والله ما هو إلا بالأمس القريب قد وضعت عنك ما كان في رقبتك من الدماء، يعني من الدماء التي كان المغيرة قد أهدرها قبل إسلامه، فوضعها عنه عروة بن مسعود ودفعت ديته. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلمه ويرقب الأحوال. لا يتلقم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقامة إلا ووقعت يد واحد من أصحابه رضوان الله عليهم يسلك بها وجهه وما استقبل من جسده، ولا يتوضأ بوضوء وهو الماء الذي يتوضأ به فتقع قطرة منه على الأرض، وإنما يتبخون إليه كأنما يتقاتلون عليه. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمر بأمر إلا ابتدعوا إلى الإتيان به، ولا ينهى عن شيء إلا سبقوا عنه رضوان الله عليهم جميعا. فعاد عروة بن مسعود الثقفي إلى قريش فقال: يا معشر قريش، لقد جئت كسرى في ملكه وقرط رفيق طالب وأتيت النجاشية في إيوانه، فوالله ما رأيت أحدا هو أعز من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه، وما رأيت أحدا يحبه أحد كما رأيت محمدا في حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبته فرض، بل هي ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المرء إلا إذا أتى به على وجهه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية لأحمد رحمة الله عليه أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبيك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا هذه يا عمر. فقال عمر رضوان الله عليه: الآن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر. رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم أحد عندما كان من الأمر ما كان، أخذ طلحة بن عبيد الله رضوان الله عليه يدافع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أعصرته قريش، ووقف عشرة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجه المشركين يقضون هذا الزحف الزاحف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماتوا جميعا، وبقي طلحة بن عبيد الله فقام في وجه القوم حتى قربهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضربت يده رضوان الله عليه فسجلت فصارها السلل، ومن الخطر ان يقال فسلت، وانما هي فسلت، سلت يده رضوان الله عليه، وكانت يده طلحة سلات ترى سعد من دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واما ابو سدانة رضوان الله عليه فإنه يترقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره، يعني يجعل ظهره فرسا يقع النخل فيه ولا يبالي رضوان الله عليه. وعبد الرحمن بن عوف تصيبه جراحات تغدو على العكرين، ويصيب أسنانه ما يصيبها فيصيبه الهتم، ثم تقع إصابة في رجله فيصاب بالعرج، كل ذلك في دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه في يوم أحد وقد وصلوا في الشعب، فلما أسند إلى الشعب صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء أبي بن خلف عليه لعائن الله، فقال محمد: لا نجوت إن نجوت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان المسكين كما روى أبو نعيم في دلائل النبوة، وكما أخرج أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن إسحاق بإذن أبيه فيهما إرسال، كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة، فيقول: يا محمد، عندي العود، وهو اسم فرس له، أعرفه في كل يوم فرقا من برة أقتلك عليه، والفرق مكيال يسع اثني عشر عقبا. يقول: أعرفه في كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما جاء في يوم أحد وقد أسند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الشعب، فجاء يقول محمد لا نجوت ان نجوت صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال بعض الاصحاب الا يقوم له احدنا يا رسول الله؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعوه حتى اذا ما دنا واقترب فقد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم القربه من الحادث بن الصمه ثم قال يصف الراوي قومة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال تنفطر انفطاطه تطايرنا عنه كما تنفطر الشعراء عن البعير اذا نطق جلده. والشعراء حشره لها لفظ وهي معروفه. فتطايروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام اليه فصرف الى عدو الله حربته فاصابته في ترقوته ولم تبلغ منه مبلغا بعيدا وانما سخن الدم حتى لم يجرحه وانما سخن الدم فوق الترقوه فتدأدأ اي تدحرج عن صرفه مرات ثم قام فرجع الى قريش فقالوا ما الشأن؟ لان الهلع كان باقيا عليه. فقال والله انه لقاتل. فقالوا انما هو جرحا بل لا يبلغ ان يكون جرحا وهو يسير. فقال لا والله انه لقاتل لقد كان يلقاني من قبل فيقول اني قاتله وما دام قال فانه لفاعل صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والان لك ان تتامل في فلسفه الكفر والنفاق. هذا رجل على يقين من صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا والله انه لقاتل جرح يسير بل لا يبلغ ان يكون جرحا. فلما الجزع ولم الجزع اذن؟ يقول لانه قال ولم يعد عليه كذب حق فلم لا تؤمن به ولم لا تتبعه وانت فوق قوسين او ادنى من الهلاك بل انت على كثير القريب. ولكن عدو الله كتب الله عليه السخاوة فلما كان في طريق العودة إلى مكة وكان في شرف وهي على مبادة ستة أميال من مكة شرف الله أتاه حقه ولقي الله رب العالمين كافرا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنما هم المفسدون ولكن لا يفعلون. هذا الكفر لما يكون إذا على هذه الصور وهذا النفاق لما يكون إذا على هذه الصور؟ الكفر مرض نفسي ولكنه يعاقب عليه المرء ولا يحتج به على الله. والنفاق مرض تسرع به الباطل. وهذا رجل يعلم صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقينا وهو على باب الآخرة ومع ذلك يطعن في عناده ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسلم الإيمان لله رب العالمين للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من هذا الشرع الحليم. في غزوة بدر يقول عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه كما أخرج البخاري في صحيحه قال إما يقل الصوت في يوم بدر وعن يمين وعن يساري كان من الأنصار معاذ بن عمرو بن الجمور ومعاذ بن عطاء عن يمين وشمال. يقول فنظرت فإذا بكافين عن يميني وشمالي فوجدت لو كان عن يميني وشمالي من هو أشد منهما لكي يقوى القلب على منازلة الأعداء ولكي لا يكون قهرتين يدافع عنهما ويسأل لئلا يؤذى المسلمون من قبلهما. قال فأقبل علي أحدهما فغمسني فقال يا عم أين أبو جهل؟ فقال قلت يا ابن أخي وما تفعل به؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لئن رأيت لا ينجو إلا أبعدنا أتلا. ثم أقبل علي الآخر فقال لي مثل ما قال الأول. لما خرج أبو سهل واحتسم القتال قلت هو ذا. قال فاقتدراه فيه ضربتين فقتل. فجاء بسيف الجمع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله نحن قتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليان سيفيكما. فقال كلاهما قتله. وإنما يحملان عليه كما سمعت لأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال يا عم إنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لأن رأيناه فإنه لا ينجو حينئذ إلا أبعدنا أجرا. فاختلف فيه ضربتين وقضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب أبي جهل بعد لمعاذ بن عمرو بن الجموع لأن معاذ بن عطاء استشهد في غزوة بدر رضوان الله عليه وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أخرى لما أن فرغ الأمر ولما أن على طائف في واهب الأمر أشرف أبو سفيان فقال فيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تثيبوه. فقال فيكم ابن أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تثيبوه. فقال فيكم عمر. فقال أبو سفيان إن هؤلاء ليسوا بأحياء ولو كانوا أحياء لرقت عليه في مقالته. وعندئذ لم يصبر عمر رضوان الله عليه فقال له يا عدو الله بل إن من ذكرت في الأحياء وقد أبقى عليك الله ما يسوءك. فقال له أبو سفيان عندئذ يا عمر نجدك الله أمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بينكم؟ إلى أن قال أبو سفيان قالوا هما لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. فقال رب بيوم بدر والحرب شدال وقد كانت مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. فقال الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذه هي تقوى القضية وهذا الذي كان من هذا الحوار يلخص المعركة الأزلية منذ جعل الله رب العالمين الخليفة في الأرض ومنذ أوقف الشيطان وأوقف آدم وزوجه إلى الأرض ومنذ بدأت المعركة بين الخير والشر هذا يقول قول غبن الله أعلى وأجل والآخر يقول لا عزى ولا عزى لكم الله مولانا ولا مولى لكم. يقول يوم بيوم فيرد عليه بأنه ليسوا سواء قبلانا في الجنة وقتلاكم في النار. على هذا الأساس رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه رضوان الله عليهم فكانوا يقدرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويطيعون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتبعون قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقلب والعقل معه لأن الله لو قلب عاطفته في المحبة على عقله أتى بأمور مقبولة عند المحبوب بل إن ربما أخرجت من الملة قولا واحدا. وأما من جعل المحبة على مقياس العقل فأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محبة غرابية وضعية بمحبة القلب بعاطفة الفؤاد ثم أتى زمامه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدرسم المحبة على وجهها الصحيح واقعا عمليا في دنيا الله رب العالمين. فهذه هي المحبة التي تقبل عند الله رب العالمين. حقيقة ان هناك من الامور ما لا يستطيع المرء ان يبحث فيه عن المرء ثم بعد ذلك يثبته، ولكن هذا قد انتهى بنص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه هو المسرع. فمثلا جاء الأمر غير مطبوط فأخذه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتعنوا فاتعنا. وأما إذا ما جاء الأمر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن على عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو دلالة على قصد رسول الله وليس بدلالة على محبة رسول الله، لأن قانون البديعة يقول إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كان الإنسان يدعي محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في حال عصيان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه دعوة موقوفة بواقع الحال، وهذا مقال فاسد مما يساعد من الفعال، وهذا انما يتاتى من النفاق عياذا بالله ونيابا بجناب الرحيم. في غزوه احد لما ان اصيب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ودخلت حلقه المغفر اي القوله في وجنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجاء ابو عبيده فاخذ باسنانه ينزعها من حفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسقطت سنينتاه وسقطت اسنانه عقوان الله عليه حتى خرجت الحلقه من اللحم الحي وانبثق الدم الطاهر الزكي من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجاء مالك بن سنان والد ابي سعيد الخدري رضوان الله عليهما فاخذ يمص الدم من حفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما تجمع في فمه علاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مده يعني اعطه من فيه فقال بعد ان مسه بعد ان مسه ولكن الى داخل بعد ان ازدرده وابتلع دم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما كنت لامد دمك يا رسول الله. وقام الى المعركه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل. تقلب الشريف مالك بن سنان والد ابي سعيد الخدري لما تجمع في فمه قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مده يعني اعطه من فيه فقال بعد ان مسه بعد ان مسه ولكن الى داخل بعد ان ازدرده وابتلع دم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما كنت لامد دمك يا رسول الله. وقام الى المعركه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا امر اقرناه هو اما ان يجتهد الان انسان دم انسان فهذا اخذ بما حرم الله رب العالمين ان يتناول، واما ما كان من اقرار النبي صلى الله عليه وعلى اله وتناول امثال هذه الامور فهذا مما دل على توجيه فعل الفاعل فيه من صحابه النبي. واعلموا عباد الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما ان محبته واجبه فكذلك طاعته واجبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومخالفه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تورث الا النفاق في القلب وتؤدي في المنتهى الى الشرك والى الخروج من الدنيا على الكفر. نسال الله الثبات في الدنيا وفي الاخره. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحق بجماع القلب ويحق صلى الله عليه وسلم بكلية النفس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن تقدم محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبة الإنسان لنفسه، وعلى محبته لأبيه، وعلى محبته لولده ولزوجه ولعشيرته ولمسكنه ولماله ولتجارته. وإلا فهو فاسق كما أخبر الله رب العالمين. على المرء أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن ينبغي على المرء أن يقدم المحبة على محتوى الصحيح. أما إذا أراد مثلا أن يعبر عن محبته لرسول الله بالرقص أو بالغناء مثلا، فنقول له هذا لا يجوز، بل هذا يدل على بغض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الإنسان لو أراد أن يصل إلى الغاية الصحيحة فعليه أن يلتمس إليها وسيلة صحيحة. وأنت عزك الله حظير بأنك لا تستطيع أن تصل إلى الصراط نظيف الصوت والبدن، وأنت عزك الله تعود إليه بالسكن من الوحم والصوم. وإنما ينبغي عليك أن تتوسل بالوسيلة الصحيحة لكي تقدم بها عما يدور في نفسك، فتصل بذلك بفضل الله رب العالمين الى الغاية الصحيحة. فاذا اراد انسان ان يترجم عن محبته للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالرقص والغناء من اجل ان يقيم حفلا صاحبا يسعد به اولئك المرضى الذين اذا ما جنهم الليل واذا ما اسدل عليهم السرى تمنى الواحد منهم لحظة من معاش لا يجدها في صحة النمال ولا في ضوضاء. واذا ما اسعد بالليل الهادي الساكن اولئك الطوار الذين يطلبون العلم من اجل ان يؤدوا في حالات قد بذل اباؤهم من اجل ادائها على الوجه الصحيح. اما اذا كانوا في امس الحاجة اليها فان الذي يفعل ذلك يكون مبغضا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا محاله. وإن كان أراد إنسان مثلا أن يعبر عن محبته لرسول الله بجمع الأموال من أجل أن تعطى لرجل ينعق ليلا طويلا من أجل أن يقوم القوم بالمخدرات ويأخذون في السكر وفي النعيق وفي النعيق إلى غير ذلك، ثم يقول إنه يقدم بذلك عن محبته لرسول الله، فنقول أخطأت السكر الحفرة، أخطأت السكر الحفرة، وإنما كان يجب عليك أن تكون أشد حقا. وهذا لا ينبغي أن يكون من عاقل، وإنما يقول الشأن كما تدندن الإذاعة المصرية في كل حين وآن إن علم الناس هذا وما بعد، إن الإذاعة المصرية قد جعلت الغد السبت إن شاء الله رب العالمين يوما تجمع فيه الإذاعة التبرعات من أجل إخواننا في فلسطين، وشيخ الازهر وفي الاوقاف ورئيس جامعه الازهر ونائب الجامعه لشؤون القمار يتوجهون الى محكم الامارات، يتوجهون الى المسلمين بالحظ وبالترغيب في هذا الاوقاف من اجل مساعده اخواننا الذين تريد. فلو ان هذا المال الذي جمع مر به رجل فقدمه بحوالة بريدية إلى الإذاعة المصرية إلى قسم رئيس الإذاعة تبرعا إلى الهلال الأحمر المصري كما يذيعون وكما يرغبون هذا الشعب الطيب إن شاء الله رب العالمين، فقدم هذا المال من أجل الإعمال ومن أجل أن يجد المرتقى سكنا ومن أجل أن تجد العقلة ما يقوتها ويستر عورتها ومن أن يجد اليتيم لقمة خبز تسد جوعته ومن أجل أن يجد هؤلاء ما يمكن أن يكون لهم سدادا وبلاغا من عيش. لو أن الإنسان فعل ذلك لكان محبا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يظل الناس على هذا السفه ويسعلون أموالهم في هذا العبث فهذا امر لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه. وهذه فتوى المشيحة كما يذيعون وفتوى الديوخ كما تسمعون بفضل الله رب العالمين، ان اقواما لو جمعوا مالا فارادوا ان يقيموا به حفلا ليعبروا عن خالص محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فوجهوه في غد ان شاء الله رب العالمين ان لن يذهب واحد منهم مندوبا عنهم الى دار الاذاعه المصريه بالباب الرابع كما يذيعون فيعطي ذلك بيده او يجعله بحوالة بريدية باسم رئيس الاذاعة الى هيئة الهلال الاحمر المصري. يقول العلماء وهي فتوى المشيحة لو ان قوما جمعوا المال ليقيموا حفلا ساهرا يعبرون فيه بالمخدرات وبالصحب وبالضجيج والعجيب عن محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، تقول الفتوى لو انهم جمعوا هذا المال واخذوه فجعلوه لاخوانهم من المعانين الكرب في فلسطين فهذا هو الذي يعبر ويسكر عن المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، ان الايمان ليس كلاما وليس دعوات الدعوة، وانما الايمان عمل تترجم عن ايمان حقيقي راسخ في القلب. ومهما جاء الانسان باعمال هي في ظاهرها منافية لما امر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو صاحب ايمان موقوف، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان المرء لكي يجد حلاوة الايمان فانه ينبغي عليه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الدلالة الوحيدة على صدق المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تدعون أنكم تحبون الله رب العالمين وإن كنتم صادقين في هذه الدعوة حقا فعليكم أن تثبتوا بدليل قاطع صدق دعواكم، وهذا الدليل لا يكون إلا اتباع المأمور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، ينبغي علينا أن نلتفت لأحوال أمتنا، وينبغي علينا أن نكون واعيين، ينبغي علينا أن ننتمي إلى ديننا انتماء مباشرة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ننتمي بعد إلى هذه الأرض التي خلقنا الله رب العالمين فوقها، وإلى هذه السماء التي جعلها الله رب العالمين مظللة لنا، وإلى هذا الهواء الذي خلقه الله رب العالمين رزقا لنا، وإلى هذا الماء الذي جعله الله رب العالمين ريا لنا، ينبغي علينا أن ندافع عنه إلى الممات، لأنه من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، فنحن ننتمي إلى هذه الأرض لأنها أرض الإسلام، فينبغي علينا ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، وإن العبث واللهو واللعب اليوم في هذه الظروف التي تمر بها الأمة خيانة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل مضيع على الناس وقتهم في غير ما يفيد، كل صارف للناس أوقاتهم في غير ما يعود على الأمة بعائدة تزيد الأمة في دينها ودنياها فهو خاتم لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله رب العالمين واستغفروه، عسى الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ام لا بعد؟ الله تبارك وتعالى امر في القرآن العظيم بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل طاعته في طاعته. فطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله، واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤدٍ إلى الفلاح. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أمور. المرء يعتق عندما تغيب عن الأذهان. إذا كان الإنسان يستطيع أن يجمع، فلما لا يذهب بهم إلى الوحدة المحلية لكي تخرج معه جرارا بمقصورته، ثم يخرج بهم في شوارع القرى والمدن من أجل تطهير تلك الشوارع من بها من الأذى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من الإيمان إماطة الأذى عن القلب. الذي يمنع من مثل هذا؟ إذا كان الوقت رخيصا والأمر هينا، وإذا كان الإنسان يمكن أن يبتدل نفسه فيما يشين، تسقط به مروءته. المروءة كما يقول الشاعر: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علام تنسحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات. مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علام تنسحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات. كان المحدثون رحمة الله عليهم إذا رأى الواحد منهم رجلا يأكل أو يشرب على قارعة الطريق أسقطه، فما كان الشأن عند المتشددين منهم. بل إن شعبة أسقط رجلا من عباد الرواة فلم يروي عنه جرحه، فلم يروي عنه حديثا، فلما قيل له لما أسقطه وجرحته وما الداعي لجرحه، فقال: رأيته يركب برزونا يجري به ملء خروجه، يركب دابة ويعمج بها مسرعا. وما في هذا؟ ولكن هذا لا يليق. كان الواحد منهم إذا جعل في الشارع حاشرا رأسي قالوا: أتى بخارم من خوارم المروءة، وهذا ساقط لا يعتد به ويسقط روايته. حتى إن رجلا من أهل مصر من الرواة المتشددين والنقاط الجاذبة الحفاظ أسقط رجلا من عداد الرواة، فقال له الشافعي رحمة الله عليه: لما أسقط؟ فقال: رأيته يقول قائما. قال: أما في ذات؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة قائما لبيان الجواب. قال: أما في ذات؟ قال: إذا يرتد رشاش البول عليه فيتنجس ثوبه وبدنه. فقال: لعله يقتله. كذا قال الشافعي معتذرا، قال: لو أراه يقتله. وأسقط. إذا كان الإنسان تهون عليه مروءته فيرعى متطوحا فهذا شأنه، ولكن إذا كانت الأمة تعاني ما تعاني فالأمر أن الجميع في سفينة واحدة وويل لمن أراد أن يحرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. وإن لا مبالاة في أمثال هذه الأمور لمن أضر ما يمكن أن يقع بأمة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث القوم الذين استهرموا في السفينة، وهو محفوظ مشهور بفضل الله رب العالمين. إذا كان الإنسان يستطيع أن يجمع الناس منها هنا وهناك، فلما لا يوظفهم فيما يفيد هذا الوطن ويفيد هذه الأرض بطريقة رسمية؟ يذهب إلى الوحدة المحلية من أجل أن يخرج معه معونة ميثاقية، من أجل أن يقوم بإماطة الأذى عن الطريق، ومن أجل أن يقوم الواحد منهم بما يمكن أن يعود بعائدة الخير على هذه الأمة المسكينة التي إنما هي منكوبة بأبنائها وتقاعسهم ولا مبالاتهم التي وصلت الى حد الاثبات، نسال الله ان يهدينا الى سواء الصراط. عباد الله، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينبغي ان تقدم محبته على كل محبه، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقدر يوم الاثنين الذي ولد فيه، فكان يصوم يوم الاثنين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فسئل يوما: يا رسول الله، انا لنراك تكثر وتداوم على صوم يوم الاثنين، فلما ذلك؟ فقال: هذا يوم ولدت فيه، وهذا يوم بعثت فيه، وهذا يوم هاجرت فيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، او قال اوحي الي فيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقدر اليوم الذي ولد فيه، فهذا حسن. ينبغي علينا ان نقدر اليوم الذي ولد فيه المختار صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذلك بان نصوم يوم الاثنين كما كان يفعل هو صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولكن ويح القائل: انصوم يوما في مثل هذا الحر الشديد؟ لا، بل نسهر ليله في ذلك الجو اللطيف وفي ذلك الجمع الظريف. اما ان نصوم يوما فدون ذلك حرق الخساك كما يقول الاقدمون. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هاجر صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه، شرفه الله رب العالمين به وزادها الله تعظيما. هاجر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المدينه في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول، ويقول بعض المؤرخين انه ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول، وحقق بعض الفلكيين المتاخرين انه انما ولد صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع منه وليس في الثاني عشر. ولكن على فرض انه ولد في اليوم الثاني عشر صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينه فنزلها في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول، كما تقول اذا كان قد مات ايضا في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول. لو كان لك ولد تحبه وملك عليك صراط القلب محبة، وهذا الولد قد ولد في يوم تعلمه، فأنت تحتفل بعيد مولده احتفالا بدعيا يقلد فيه المرء أهل الشرك، ثم إنه مات في نفس اليوم الذي ولد فيه، أترى يمكن أن يوجد عاقل بعد أن يموت هذا الولد المحبوب يظل على احتفاله بيوم مولده وهو بعينه يوم وفاته؟ ولكن اين اهل النهى واهل العقول؟ اللهم اليك المشتكى وانت على كل شيء قدير. اللهم ردنا الى الحق ردا جميلا، واهدنا واغفر لنا وارحمنا، واهدنا مسلمين اللهم يا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا الى حبك. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واحينا على سنته وامتنا على ملته، واحفظنا في زمرته وتحت رايته، وارثنا حوضه واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه لا نظما من بعدها ابدا. اللهم اجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما امنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحفظنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفه شربة هنيئه لا نظمأ من بعدها ابدا. اللهم خذ عنا اعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم احسن دماء المسلمين، اللهم احسن دماء المسلمين، واجمع سمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين. اللهم وحد حقوق المسلمين، اللهم ثبت اقدام المسلمين، اللهم ثبت اقدام المسلمين، اللهم انزل السكينة على المسلمين، اللهم انزل السكينة على على المسلمين، اللهم اعلي راية المسلمين، اللهم اعلي راية المسلمين، اللهم عليك بك خاتم اهل الكتاب، اللهم انزل بهم باسة الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم شتت لهم وفرق جمعهم، اللهم خالق بين قلوبهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم خالق بين قلوبهم واجعل باسهم بينهم، اللهم اجعل باسهم بينهم، اللهم اجعل باسهم بينهم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، واجمع بيننا وبين النبي الامين يا رب العالمين ويا ارحم الاكرمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم صل وسلم.